أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الموقف من كتاب الإحياء وكيف يستفيد منه طالب العلم؟ وهل تنصحون باختصاره حتى تتحقق الفائدة منه من غير تعرض لما فيه من مخالفات لكثرة انتشاره بين أيدي الناس؟ جزاكم الله خيرا. إحياء علوم الدين كتاب مشهور للغزالي، وفيه فوائد وفيه عظائم في الضلال والأحاديث الموضوعة وأمور وشبه عظيمة، ولهذا أفتى كثير من أهل العلم بتحريم قراءته وشددوا في هذا، ومنهم من قال يستفاد من الخير الذي فيه ويتجنب المخالفة، وهذا إنما يخاطب به من يميز من أهل العلم. أما العوام وأشباه العوام وطلاب العلم المبتدئين فإنه لا ينصح الواحد منهم بقراءة هذا الكتاب لأن فيه الكثير من الشبه، وهؤلاء إذا تكلموا قد ينخدع بكلامهم من لا علم عنده، فينصح بعدم قراءة هذا الكتاب. ولا لسنا في حاجة لاختصار إحياء علوم الدين، بل في كلام السلف وفي كلام العلماء المحققين من الخير ما يغني عن هذا الأمر، فلسنا بحاجة إلى اختصار هذا الكتاب، وإنما ننصح بقراءة كتب السلف وكتب العلماء الذين نشأوا على السنة، وليس في كتاب الغزالي ما ينفرد به من العلم، بل ما فيه من الخير موجود في غيره، والمخالفات التي وجدت فيه يعني تجعل الإنسان يعني الناصح لا ينصح يعني أحدا بقراءة هذا الكتاب إلا من كان من أهل العلم الذين يميزون بين الصحيح والضعيف وبين الصواب والخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يطلق على كتاب الغزالي إحياء علوم الدين يسميه إماتة علوم الدين، فهل هذا الإطلاق صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا ذكره بعض العلماء، ذكره بعض الناس، والله عز وجل أمر بالعدل والإنصاف. الكتاب يقال فيه ضلال، ولكن المبالغة أحيانا في بعض العبارات يعني قد تؤدي إلى مردود كما يقال عكسي. كتاب فيه بدع وفيه ضلالات وفيه أوهام، ويقال أن فيه أخطاء، وهذا أعدل في القول وأبرى لذمة المسلم في أن يقول كلمة قد يكون فيها من المبالغة، فلا نبالغ في الذم ولا نبالغ في المدح، وإنما نعتدل في حال متوسطة بين الحالين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: القول بأن الغزالي رحمه الله مات وصحيح البخاري على صدره، يقول: هناك من يقول إن هذه إهانة للغزالي رحمه الله وهو العالم البحر الجليل، فكيف يمكن أنه لم يقرأ صحيح البخاري في حياته حتى قرأه في آخر حياته تائبا؟ يقولون: هذا لا يستقيم أن يقال عن إمام مثله مثل هذا القول، فالمرجو توضيح هذا الأمر جزاكم الله خيرا. هو الغزالي إمام عند من يعتقد إمامته، ولكن كتب الغزالي تدل على أنه قليل الاطلاع على صحيح البخاري، بل ذكر الشيخ الإسلام أن كثير من هؤلاء لم يطلع يعني على البخاري ومسلم إلا سماعا، يسمع بالكتابين ولم يطلع عليهم. أما عامة علوم الغزالي، من عرف الغزالي يدرك أن عامة بحوثه وسائر كلام الغزالي في ليست في البخاري ولا في مسلم، وإنما في علم الكلام والمنطق والتصوف، وكتبه موجودة. فالناس لما تكلموا في هذا فلا يقال إن هذا لو كان عالما بالسنة وصنف في الحديث وصنف في شروح الأحاديث يقال كيف يعني يعقل؟ مثل النووي الآن لو إنسان قال ما اطلع على صحيح مسلم، كيف يعقل يشرح صحيح مسلم وما اطلع عليه؟ مع أن النووي رحمه الله لو أخطأ، لكن الله أمر بالعدل والإنصاف، ما يقال في ابن حجر ولا النووي مع وجود الأخطاء لديهما لم يطلع على كتب السنة، بل اشتغالهما عامة يعني حياتهما بالكتاب والسنة، لكنهما أخطأ. أما الغزالي لا، شأنه شأن آخر، وكتبه موضوعاتها كلها تدل على ثقافته وعلى علمه وعلى منهجه الذي كان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد عن الغزالي نفسه عندما سئل عن مذهبه في العقيدة فقال: إن المذهب ليس واحدا، بل قال: المذهب الجدل، مذهب العوام، مذهب الفلسفة، فهل هذا دليل على أن هذا المؤلف الذي ألفه قبل موته أن هذا توجيه للعامة دون غيرهم؟ نعم قيل بهذا، والعنوان كذلك يعني ظاهر، إلجام العوام عن علم الكلام، فهو الكتاب هذا مختصر أنا قرأته قديما، يقرر عقيدة السلف في عبارات جميلة محررة، لكنه يخاطب به العوام كأنه يقول هذا شأن العوام، أما العلماء فقد يرخص لهم في علم الكلام. فالتخلص من هذه الشبه يعني عزيز لمن نشأ عليها، لكنه كما يقال يعني شيء أحسن من لا شيء، يعني رجوعه يعني رجوعا جزئيا عن علم الكلام يعني أفضل من الذين لم يرجعوا. نعم أحسن إليكم. يعني قوله هنا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين ثم قلاه. على كل حال الغزالي وغيره من هؤلاء لهم كلام قد يقال أنه متناقض أحيانا، فالجام العوام يقال أنه آخر ما صنع، ولو كان الغزالي يرى ترك علم الكلام لقال الجام جميع المسلمين ما قال العوام. فعلى كل حال نحن نفرح بتوبته ونسأل الله أن يكون ممن وفق للتوبة، لأن هذا من حبنا لعموم المسلمين، ولكن يحذر من الأخطاء. اشتغالنا بالغزالي هل تاب أم لم يتب هذا أمره إلى الله ولا ينبغي أن يبحث، وأما الأخطاء الموجودة في كتبه ينبغي أن يحذر منها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز لمن تصدر للرد على أهل البدع أن يتعلم علم الكلام؟ ما ينبغي لأحد من العلماء لا ممن تصدى للرد على أهل البدع ولا غير من يتعلم علم الكلام، كيف يرد على أهل البدع وهو يخوض في فتنهم وفي شبههم؟ إنما ترد البدع بالأدلة من الكتاب والسنة. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل الحشوية فرقة أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ الحشوية وهم، ليس هناك فرقة ولا طائفة، وإنما هذا يطلقه الخصوم على أهل السنة، يعني يزعمون أن إثبات الصفات أنه حشو وتطويل ولا فائدة فيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام؟ الفلسفة علم يدعى أنه يقوم على علم المنطق، وعلم الكلام يدعى أنه علم يقوم على الأدلة العقلية. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسر يقول ما المقصود بعلم المنطق والكلام؟ هل هو علم معرفة الفرق؟ لا، ليس معرفة الفرق، وإنما هي قواعد ويزعمون أنه يتوصل بها إلى معرفة الحقائق، والمنطق يقوم على الأقيسة، وعلم الكلام يقوم على العقل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول له تبينون لنا شيئا من تاريخ هذه العلوم، متى جاءت ومن جاء بها أولا، علم الكلام والمنطق والفلسفة جزاكم الله خيرا؟ هذه ما جاءت إلا بعد عصور السلف، هذه ما يسمى بعلم الفلسفة والكلام ليست معروفة لدى السلف، ويقال إن أول من أشاعها في الأمة الخليفة العباسي المأمون الذي أحضر بعض كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان، وجعلها في دار سماها دار الحكمة، وأخذ الناس ينظرون في هذه الكتب. وقيل أن ملوك الروم وملوك بعض العاجم كانوا يحرمون قراءة هذه الكتب وجعلوها في صناديق ومنعوا من قراءتها وحرموها، فاستخرجها بعد ذلك بعض يعني المفتونين بها، وتأثر الخليفة العباسي المأمون بهؤلاء بابن أبي دؤاد وغيره، وأحضروا هذه الكتب وأحدثوا فتنة عظيمة للأمة، حتى يقال إن هذه الفتنة مرجعها إلى هذه الكتب التي أحضرها الخليفة العباسي المأمون. أما قبل ذلك لا يعرف علماء المسلمين أنهم يتعلمون الفلسفة أو الكلام، وإنما يتعلمون الحديث، يتعلمون السنة، يتعلمون التفسير. كان لابن عباس رضي الله عنهما مجالس، يعني مجالس يعلم فيها التفسير ويعلم فيها الفقه ويعلم فيها لغة العرب، ما كان يعرف عن السلف أنهم يتعلمون أو يعلمون الفلسفة أو المنطق. نعم حسنا إليكم. بعض إخواننا يفيد أن العبارة السابقة بدل ثم قلاه ثم قاله. نعم كان شرح العقيدة يحتاج إلى نعم على كل حال ما تسلم الكتب. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحد أساتذتنا في إحدى الجامعات أن علم الكلام علم أوجده علماء المسلمين للدعوة إلى الإسلام والرد على المخالفين، فهل كلامه صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح. من الذي دعا لعلم الكلام؟ نريد السند الذي يدل على صحة هذا النقل. من الذي علم علم الكلام وأرشد إليه؟ هل هو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو قبلهم من السلف أو بعدهم من العلماء؟ من الذي دعا لعلم الكلام؟ السلف مجمعون والعلماء من أهل السنة بعدهم متفقون على أن هذه العلوم مذمومة وليست من العلوم الشرعية. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول من أين استمد علم الأصول؟ هل من المنطق أو من المنطق وغيره من العلوم؟ وهذا يقول هل صحيح أن علم أصول الفقه يعتبر من علم الكلام وأن أكثر علماء أصول الفقه من أهل الضلال جزاكم الله خيرا؟ لا هذا غير صحيح. علم أصول الفقه فيه مباحث دقيقة وبينها العلماء، ويقال أن الشافعي رحمه الله يعني من أوائل من صنف في ذلك، وذكروا أنواع الدلالات وذكروا الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل وأنواع الدلالات، دلالة اللفظ ودلالة السياق ودلالة السباق ودلالة المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، واقتضاء الأمر يعني للوجوب والنهي للتحريم. مباحث نافعة من أنفع ما يكون، ففيه ما هو خير ويغلب عليه الخير، خاصة لمن حرره من علماء المسلمين من العلماء المحققين، فلهم في ذلك جهود طيبة ومباركة. وتأثر هذا العلم أيضا ببعض علماء الكلام الذين صنفوا فيه، فقد صنف الكثير من علماء الكلام في باب أصول الفقه وأدخلوا فيه تلك المباحث، فلا يقال أن هذا مرجعه إلى علم الكلام، ولكن دخل فيه شيء وبقي أصله محفوظ وانتفع الناس به. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول المباحث الكلامية في أصول الفقه هل يدرسها طالب العلم أم يتركها ويحذر منها جزاكم الله خيرا؟ بل يتركها. علم الكلام أينما وجدته فلا تبالي به، وخذ العلم الشرعي. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول امرأة أسقطت جنينا في عمر 8 أشهر ونصف ثم دفن في مقابر المسلمين في أوروبا، ولإبقائه في هذه المقبرة يدفع مبلغ سنويا، ثم بعد 10 سنوات يتم نقل الرفات إلى مقابر جماعية دون فرزها، يقول ولا أي شيء وتجمع في حفرة، يقول فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ على كل حال دفنه يعني في مقابر المسلمين هذا هو المشروع، وهذا نفقت فيه الروح يدفن في مقابر المسلمين. وأما بعد هذه المدة فإن كثير من القبور يعني وما في القبور من الأموات تتحلل أبدانهم ولا يكاد يبقى منها شيء، فلا يبقى لها حكم يعني القبور إذا ذهبت، وأما إذا وجد شيء منها فينبغي أن يجعل في مقابر المسلمين. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول رجل أحرم من المدينة يقول واشترط، ولما وصل مكة أدخل للمستشفى على استعجال وأجريت له عملية جراحية، وهو الآن يسأل لما يخرج من المستشفى كيف يفعل في عمرته، علما أنه خدر ونزع منه لباس الإحرام جزاكم الله خيرا؟ على كل حال هو معذور فيما حصل له وفيما فعل به، عليه أن يتم عمرته، وما حصل له في حال الضرورة فلا حرج عليه في ذلك. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ابنتي لها أخت من الرضاع، يقول فهل إخوتها الباقون يدخلون في الأخوة من الرضاع جزاكم الله خيرا؟ لا، إنما الرضاعة تحرم على الرضيع، أما إخوته لا، هذه البنت يعني هي بنت لهذه المرأة التي أرضعتها، وأما إخوتها فإنهم ليسوا بأبناء لهذه المرأة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول ما ضابط دعاء العبادة ودعاء المسألة وكيف يجمع بينهما جزاكم الله خيرا؟ دعاء المسألة هو الطلب، وهو أن يسأل الله، يقول يا رب ويسأل، ودعاء العبادة هو أن يعبد الله، وعبادته متضمنة الطلب، مثل الصلاة، الصلاة دعاء عبادة، ما من مصلي إلا وهو طالب، بلسان حاله يسأل الله المغفرة، والصلاة متضمن الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا دليل على كما قال العلماء على أن الله يحب أن يرى آثار صفاته في الناس، فمن صفاته العفو والمغفرة، ولو لم يذنب الناس لذهب بهم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. ولكن هذا لا يدل على عدم، لا يدل هذا على أنه أن أناس لا يذنبون، لكن هذا دليل على آثار أسماء الله وصفاته في الخلق، وأنه لا بد أن يظهر أثرها في الناس. نعم. حسنا إليكم. هذا السير يقول: ما الفرق بين النشرة والرقية؟ النشرة هي حل السحر، وهو على نوعين: محرم وهو حل السحر بالسحر، وحل السحر بالرقية، فهذا يسمى نشرة ورقية. وأما الرقية فهي التي يرقى بها المريض من غير أن يكون من المسحورين، كسائر الأمراض البدنية يرقى المريض بكلام الله وبالماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل معرفة نزول الأمطار عن طريق علم الطقس يدخل في التنجيم؟ لا يدخل، لأن هذا علم يقوم على الصبر والتتبع لاتجاه الرياح وسرعة الرياح، وما يتوقع بإذن الله أن سير الرياح تصحبه تلك الغيوم والسحاب فتمطر في مكان كذا، وهو علم تقديري ليس بيقيني. ولهذا الذين عرفوا العلم الشرعي لا يقطعون بشيء ممن عرفوا هذا العلم، وإنما يقولون بمشيئة الله. أما أن يظن أن هؤلاء يعلمون على وجه الحقيقة وأنهم لا يخطئون، وأن كل ما قرروه في أن المطر سيسقط على مكان كذا فإن هذا سيحصل، فهذا لا يجوز أن يعتقد أن أحدا يعلم هذا إلا الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الأخير: هل السحر حقيقي أم تخييلي جزاكم الله خيرا؟ السحر حقيقي، دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وله تأثير بإذن الله، وإذا شاء الله عز وجل أن لا يضر لا يضر، ولكن له حقيقة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: نعلم أن الله تعالى يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا وأنه شديد العقاب إلى غير ذلك من الصفات العلى، ومع ذلك لا نجد في نفوسنا ذلك التعظيم والخشية والانقياد، فكيف السبيل إلى ذلك جزاكم الله خيرا؟ ضعف الانقياد دليل على ضعف الاعتقاد، إذا وجد الاعتقاد الجازم واليقين يصحبه الانقياد، وهما متلازمان، فليس كل من قال أنا أعتقد وجود الله وأنه شديد العقاب الناس يتساوون في هذا الاعتقاد، بل يتفاوتون. وهذه من المسائل المقررة عند أهل السنة، وذكرها شيخ الإسلام في التفاضل في الإيمان، أنه يرجع حتى إلى أصل الدين، إلى التوحيد وإلى النطق بالشهادتين وإلى اعتقاد وجود الله والأسماء والصفات، الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا، وبناء على هذا التفاوت يتفاوت الناس في الانقياد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النوم الخفيف ينقض الوضوء؟ الخفيف فيه تفصيل، أما المضطجع فأهل العلم يرون أنه إذا استغرق ولم يشعر بمن حوله فإنه ناقض، وأما إذا كان متمكنا وكان خفيفا ويسيرا وهو يشعر بنفسه فهذا لا ينقض. ومنهم من قيده بالخفة والثقل، ومنهم من قيده بالحال كالجلوس والاتكاء والاستلقاء، والعلماء لهم كلام في هذا يعني تفصيله في كتب الفقه. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني: إذا دخلت المسجد في وقت الغروب فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وهي الصلاة في وقت النهي